الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، وذكر اليد الشمال. والحديث الآخر: وكلتا يديه يمين. سأل في هذا تعارض، من صح الأول وكيف التوفيق؟ حديث ذكر الشمال من ضريب عمر بن حمزة، تفرد به عمر بن حمزة كما في فتح الباري، وعمر بن حمزة ضعيف، فيبقى أن كلتا يديه يمين، والحمد لله.